في بس يعني أخونا عبد الرحمن بإذن الله عز وجل هيبدأ بعد قليل، يعني خلاص خلال دقيقة إن شاء الله. يعني خلال دقيقة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. هو إن شاء الله بإذن الله هم أحاديث الصيام، ما هشرح بس فكرة السلسلة. يعني لازم نتعود إن إحنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون حشو، بدون تفسير. ده له فائدة هتجدوها في قلبكم بإذن الله عز وجل بعد انتهاء المجلس. نسمع الكلام وكأننا يعني إيه مثل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ستثار أسئلة القراءة، هتثير أسئلة عندنا، هتثير نوايا، هتثير قضايا، هتثير مسائل هنبحث عنها، إضافة إلى أن أنا أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. هنبدأ بكتاب من أفضل وأصح كتب بعد القرآن الكريم، هو كتاب الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه. هنقرأ أحاديث الصيام، هم تقريبا حوالي 150 حديث في النسخة التي بين أيدينا، وهي نسخة دار السلام الرياض لو حد محتاج النسخة. يعني هنقرأ كل مجلس إن شاء الله بإذن الله عز وجل حوالي 4 صفحات، أي ما يكون حوالي 24 صفحة في الكتاب، أي ما يكون عدد الأحاديث بإذن الله عز وجل، بحيث نحن نخلصهم على 6 أو 7 مجالس إن يسر الله لنا بإذن الله عز وجل. أخونا عبد الرحمن هيبدأ نقرأ الراوي الأعلى، هيقرأ من أول الراوي الأعلى، الراوي الأعلى اللي هو الصحابي، يعني مش هيقرأ السند من أوله، هيقرأ اسم الباب ويقرأ الصحابي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا. وبإذن الله عز وجل هو هيبدأ معكم إن شاء الله بإذن الله في باب الصيام. تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أدخل الجنة إن صدق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب تعجيل السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني جزاك الله خيرا أخونا عبد الرحمن، ربنا تقبل منه رب. احنا كده خلنا خدنا 20 باب في الصيام. خدنا فضل عز وجل 2-3 خدنا حوالي 30 حديث في الصيام. إن شاء الله بإذن الله نحاول نخلصهم، خلاص أحاديث الصيام قبل رمضان إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طبعاً في بعض في توضيح بسيط، هذه رواية البخاري، قد توجد حديث بروايات أخرى عند مسلم أو عند غير البخاري من كتب السنة، من كتب السنة المعروفة، فممكن تلاقوا بعض الأحاديث أنتم معتادين سماعها بصيغة والصيغة اللي عند البخاري مختلف. تمام، ده الأمر الأولاني. في بعض الكلمات معنا المرة الجاية يعني هنحاول نبتهل إن شاء الله بإذن الله عز وجل كده قدر الوسع إن احنا نكون مجهزين معاني الكلمات اللي هي صعبة شوية، اللي هي قد يعني إيه قد كنا مبهمة شوية أو إحنا مش معتادين عليها. تمام، ف يعني بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى رب ينفع بكم وتقبل منكم وتقبل من أخونا عبد الرحمن. حاولوا تكرار الأحاديث تاني من هنا للمجلس القادم، وحاولوا برضو تعرفوا تفسير الأحاديث وشرحها. ممكن تاخدوا شرحها من فتح الباري، أي نعم هو مطول ولكنه هيفيدكم جدا، منه يفيدكم جدا، حتى لو تفهموا المعنى الإجمالي للحديث، تفهموا حتى المعنى الإجمالي للحديث. طيب كويس، أخونا عبد الرحمن وضعها، وضع رابط في حديث الصيام في موقع صيد الفاضي، يعني جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.